خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن، سرير عظيم من أسباب النجاة وهو القرآن الكريم. ونحن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لابد أن تعلم أن نجاة كل النجاة في تلاوة كتاب الله عز وجل، القرآن كلام الله تعالى. هذه العظات والعبارات والأحكام التي فيها الخير للجميع، بل فيها الخير حتى للبشرية. والقرآن حسناته كثيرة إن قرأ إخلاصا لوجه الله الكريم. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى يعني 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله تعالى يضاعف لمن يشاء. القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. القرآن يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتعاهده وهو عليه شاق فإن له أجران. وفي رواية: يتتعتع فيه، يعني يقرأه بصعوبة فإن له أجران. كل هذا أمر عظيم. فالقرآن ليس حكرا على أحد، ليس حكرا على أهل القرآن، بل الجميع يقرأ، الذي يستطيع والذي لا يستطيع، الذي يجيد ويكون ماهرا والذي يصعب عليه. حتى الذي لا يستطيع القراءة إن سمع القرآن وهو لا يستطيع القراءة وسمع بضربة وبورد، إن شاء الله تعالى يكتب ممن قرأ إن شاء الله تعالى، وفضل الله تعالى واسع وكبير. فقراءة القرآن مهمة جدا في رمضان. وأيضا التدبر والتأمل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيش؟ ليدبروا آياته. فالتدبر مع القراءة وفهم المعاني والعمل، هذا مما يحسن للإنسان في نفسه تمام الإحسان، ويكثر به الحسنات عند رب الأرض والسماوات، وله جزيل العطاء إن شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.